بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من قراءة كتاب المسند للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيه على الحديث رقم 94 و100. نعم، قال: ومن كتاب الأمالي في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبأسانيدكم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال في مسنده: ومن كتاب الأمالي في الصلاة، الذي يقول الربيع: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه أنه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. لا تحبس عن سفر. نعم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب أنه قال: دعي عبد الله بن عمر لسعيد بن زيد رضي الله عنه وهو يموت، وابن عمر يستجمر للجمعة فأتاه وترك الجمعة. قال: وهو يموت وابن عمر يستجمر، يعني يتطيب بالبخور. جاء في رواية أنه كان يتطيب الجمعة، قال: يستجمر الجمعة فأتاه وترك الجمعة، كأنه يعني استعد للجمعة وتهيأ لها واغتسل وهو يتطيب، جاءه الخبر. يعني نعم. قال: وأخبرت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر، وذكر مثله أو مثل معناه. قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدهما كان إذا ابتدأ الصلاة، وقال الآخر كان إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندنا حنيفا، عندك حنيفا؟ نعم، حنيفا. طيب. نعم. ونسك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ألا شريك له، وبذلك أمرت. قال أحدهما: وأنا أول المسلمين. وقال كلها هذه أنا أشوف أنها عن دين ومحياي ومماتي، يعني جعل هذه مفتوحة لي، كلها واحد، كلها واحد، وماتي لله وماتي لله. نعم. محياي كذلك، اجتماع ساكنين، محياي ومماتي، يعني حرك محياي ومحياي. أقول حرك محياي لاجتماع الساكنين، قراءة أهل المدينة ومحياي، أهل المدينة يقرأون محياي. نعم. محياي وماتي لله. نعم. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. قال أحدهما: وأنا أول المسلمين. وقال الآخر: وأنا من المسلمين. قال الشافعي رحمه الله: ثم يقرأ القرآن بالتعوذ ثم بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أتى عليها قال آمين، ويقول من خلفه إن كان إماما. الشافعي رحمه الله يختار الاستعاذة كما نص في الأم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا اختيار الشافعي، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا في قصة أبي هريرة هذه التي مرت علينا أمس، أنه كان يستعيذ بعد القراءة: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. مر علينا هذا أمس، وقلنا أن يعني حديث أبي هريرة كأن الشافعي يعني يتقاله، ما يلينه، ما يقويه، وهذا صحيح، لأنك إذا تتبعت يعني آثار الصحابة وجدت أن المنقول أمس هو في الأول ليس في الآخر: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي ظاهر القرآن، وقد روي فيها عدة أحاديث. نعم، حتى رويت مسلسلة، المسلسل بالاستعاذة هذا مروي عند القراء، يعني ومنقول نصا وأداء عن جمع من الأئمة، من الأئمة العشرة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإذا أتى عليها قال آمين، ويقول من خلفه إن كان إماما يرفع صوته حتى يسمع من خلفه إن كان يجهر بالقراءة. قال: أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله. جاءت الحطابة اللي يجمعون الحطب. نعم. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نزال سفرا، كيف نصنع بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا. وعندي قال ثلاث، وكلها صحيحة، يعني يعني كأنهم يعني رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف بسبب كثرة أسفارهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تسبيحات، كأنه يقول لهم لا تنقصوا منها شيئا. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال أخبرنا سفيان معينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن لنا يعني أن الشافعي كان يعني مال إلى تليين هذا الحديث اللي هو فتم إذا قال سبحان ربي تم سجوده، هذا مفهوم أن إذا قال ثنتين فليست بتامة، وعلى الشافعي كان يميل إلى أن هذا لين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة جلس على أبواب المسجد. قال وذكر الحديث. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أقصر إلى عرفة؟ قال لا، ولكن قال قلت لابن عباس كذا. نعم. أقصر إلى عرفة؟ قال لا. نعم. قال قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم. قال وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وبه نأخذ. يعني قال إيش؟ أو ماشية فأتم فأتم، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم كذا. نعم. إيه هذا فيه يعني إشارة إلى أن الأهل والأملاك يعني من كان له ملك في محل يأتي إليه دائما، أو أهل في بلدة وأهل في بلدة أخرى، هذا في معنى الإقامة يعني يلحق بالإقامة. نعم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابا أن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر الله عز وجل القصر في الخوف فأن القصر في غير الخوف، فقال عمر بن الخطاب عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى ركعتين قال الأصم وأظنه سقط من كتاب ابن عباس. قال أخبرنا ابن أبي يحيى على كل حال صحح الترمذي هذا عن ابن عباس أيضا. نعم. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. عندنا حديث قبل هذا اللي هو حديث سافر رسول بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف، أنت قرأت هذا؟ نعم. ها؟ نعم. ما يخاف إلا الله فصلى ركعتين قال الأصم. أي يصلي إلا الله لا يخاف إلا الله عز وجل يصلي ركعتين. نعم. ها؟ فصلى ركعتين. أي. أي 204 عندنا هذا. قال أبو العباس محمد بن يعقوب ها اللي هو الأصم سقط من كتابي ابن عباس، أنت قريته؟ أي نعم. الله المستعان. قال سقط من كتابي أبو العباس، يعني هو يقول أنها أسقط من نسختي اللي هي اختلاف الحديث، أسقط اسمه، هو يحكي عن نفسه عند أصم يقول أسقطت الاسم سهوا، عادة يلحق اسمه في كل ما إذا اختلفت الكتب مثلا من كتاب المبسوط اللي هو الأم، كتاب الإملاء، من كتاب الأمالي، يعني يلحق اسمه كل ما جاء اختلاف الحديث من الرسالة يلحق اسمه، فهو يقول لنا يعني في نسختي يقول أسقطت اسمي سهوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج أنه قال سمعت عطاء هذا على كل حال عفوا هذا في وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر، قال كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، ها؟ يعني على هذا جمع تقديم، بس كذلك وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر، ها؟ يجمع بينه وبين العصر، يعني جمع تأخير. وهذا فيه إشارة إلى أن الأرفق بالمسافر بالنسبة للجمع الأفضل للجمع الأرفق به، متى ما كان الأرفق به وبالناس أنه يجمع جمع تقديم جمع أو يجعله تأخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جرج أنه قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم لا يختلفان بالتشهد. قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت صلاة العصر. هذا قال ابن الزبير لا يختلفان في التشهد، يعني أن تشهد ابن عباس موافق لتشهد ابن الزبير، هذا المقصود. نعم. قال: فأتى المؤذن أبا بكر رضي الله عنه، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر الناس التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيق عندي أن التفت نفسها، والرواية تفت، يعني فيه دائما احنا نبهنا عليها أن ضبط الرواية وفيه ضبط العربية. ضبط العربية ما فيه إشكالية، يضبطها الإنسان كما يحب، بس في كلام الناس، لكن في الرواية دائما في الحديث ينبغي أن يضبط ضبط الرواية الذي اعتنى العلماء بها، من قرقول، ابن ديزيل، القاضي عياض، النووي، كلهم رحمه الله اعتنوا عناية تامة بضبط الألفاظ، كذلك الحافظ بن حجر رحمة الله عليهم جميعا اعتنوا بضبط ضبط يميزون فيه بين الرواية وبين غيرها، الذي تناقله الرواة التفت إليه، اللي هو مبنيا لما لم يسمى فاعله، وهذا يسمونه مبني المجهول. نعم. على كل حال قال: فإنما التصفيق للنساء، هذا هو المناسب للنساء، يعني كون المرأة يعني عورة قد يعني الأنسب لها هو هذا التصفيق، ولا ليس في دليل أن صوت المرأة عورة، لكن هذا هو الأنسب لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال: حدثنا سفيان بن عينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فكان يصلي، ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، قال: كان يشير إليهم. قال: أخبرنا سفيان بن عينة عن عثمان بن أبي سليمان عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. قال: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال: ما سمعت عمر يقرأ قط إلا فامضوا إلى ذكر الله. هذه قراءة شاذة، لكنها يعني اليوم يعني ما يقرأ بها، لأنه ليس لها إمام، ولقد يكون الصحابة رضي الله عنهم في زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان وزمن علي أحيانا يقرؤون بها، يقرؤون في الصلوات، يعني هذا عمر قرأها في مجامع الناس، فشلون شذت؟ كيف شذت؟ لأنه ليس لها إمام. قد تكون قراءة في نفسها صحيحة، بل قد تكون متواترة في زمن، ولكن ينقطع تواترها فلا يكون لها إمام ينقلها، خلاص يقف، لابد من الوقوف عليها. لذلك شوفوا عثمان ما راحوا ألحقها بالمصحف، وهم أجمعوا في عهد عثمان على خلافها، هذا هو الصواب. ومن نزل الخلاف في الشاذ الذي في زمن الإمام أحمد نزل في كتب الأصول في القرن السابع والثامن والتاسع، هذا غلط، خطأ. هذا الشاذ الذي كان في زمنهم له صورة، الذي في زمننا له صورة ثانية. يا شيخ، أحيانا عندنا ينسبون الشاذ إلى شيء غلط من أوهام الرواة، أليس كذلك؟ وأحيانا ما لها إسناد، ما لها يعني زمام ولا خطام، ف فمسمى الشاذ عند في ذلك الزمن هو لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه كان الناس يقرؤون بخلافها، لكن لما جاء الأمر أمر الخليفة خلاص امتثل الناس له، وفيه ناس ما امتثلوا رأوا اجتهدوا كابن مسعود أن هذا من كلام الله كيف يعني. لا ثم بعد ذلك انصاع الناس لأمر الخليفة لأن هذه فيه مصلحة. فقول بعض الناس إن القرآن كيف يعني يحذف من الأحرف السبعة وهذا لا يحق لا لعثمان ولا غيره، هذا كلام كله كلام عاطفي ما هو كلام علمي. عثمان رضي الله عنه لما رأى الخلاف رأى أن هذه السبعة الأحرف سعة للخلق وهي جاءت لنشر القرآن بين قبائل العرب موافق للغاتها، لما كانت رخصة صارت هالرخصة وبال على الأمة في زمن الأزمنة، راح وقف أوقف هذا حتى ما يحصل كارثة وخطأ أكبر منه، وهذا من هداية الله تبارك وتعالى له. ثم ولهذا قال علي لو وليت ما ولي عثمان لا صنعت مثل ما صنع يعني في القرآن. فأجمع عليه المسلمون بحمد الله الصحابة، خالف ابن مسعود في هذا ثم بعد ذلك رجع، والدليل على الرجوع هي أسانيد متواترة منقولة عن مسعود في قراءته التي وافقت مصحف عثمان، لأن قراءة الكوفيين الأربعة تصل إلى مسعود كما تعرفون. فالمقصود هنا أن هذه لا يحل لأحد أن يقرأها اليوم. لماذا؟ يقولون لأنها شاذة. نحن نزيد شيء مهم، لأنه ليس لها إمام، فليس لأحد أنه يأخذ من بطون الكتب شيئا ويقرأ به، وإلا والذكر والأنثى وهذه متواترة يا شيخ، البخاري متواتر. نقول طيب فلما أنت تقول أنه متواتر ويجوز القراءة به، طيب ورما تدخلها جزاك الله خير في المصحف، أدخلها في المصحف شوف شو يجيك، ما يوافقك أحد يا شيخ. هذا العلماء لما دونوا الكتب تركوا هذه الأحرف. عامة أئمة القراء لا واحد ليس واحدا منهم ليس واحد منهم يذكر هذه الحروف أبدا، كل من صنف في القراءات وهم أمم لا يحصيهم إلا الله يعني ما يذكرون هذه. هذه يذكرونها في كتب الشواذ مثل المحتسب لابن جني، مثل كتب الفراء والأخفش التي فيها ذكر الشواذ، كتب التفسير كابن جرير بن أبي حاتم بن المنذر. لكن المصحف الذي أجمع عليه المسلمون لا، ما في شيء من هذا يا شيخ. على هذا لا يجوز لأحد أن يدخل نفسه في هذه المضايق ذي يجلس يقرأ هالألفاظ التي رويت بأسانيد في كتب الحديث، هذا ما يجوز له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التومة أنه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يصلي فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام. قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة لعله كان مريضا نعم. قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدير. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هذا يعني مثل هذا الأثر اللي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه يصلي وحده والإمام تحت يصلي، يعني يحمل والله أعلم على هذا، هو يحمل أن الصحابة رضي الله عنهم يتركون الناس ويصلون في مكان هذا ليس الأشبه بهديهم. ومن هذا ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله في أن من يعني كان عنده، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله، من كان له عذر من حدث أو سلس أو نحو ذلك أنه يصلي في بعيدا عن الناس. طبعا وهذا القول متفرع على قولهم بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، وإلا جمهور العلماء لا يرون هذا الفرع الفقهي هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما، وهي بنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. قال: وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ رضي الله عنه أما قومه في العتمة فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. قال: أخبرنا سفيان وقال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال في حديث آخر: وذكر مثله وقال في حديث آخر قال سفيان فذكرت ذلك لأمر فقال هو نحو هذا. قال أخبرنا مالك بن أنس قال, قال وقال في حديثه ولا في حديث أين فذكرت ذلك لأمر وذكر مثله وقال في حديث آخر في حديث حديثه لا حديث أي يشبه أن يقول الصواب وقال في حديثه يعني حديث أبي الزبير عندك حديث هذا أي نسخة أحسنت هذا هو الصواب وقال في حديثه هذا في حديثه يعني اللي هو أبو الزبير قال في حديثه مقصود هنا يعني اقرأ يعني اقرأ سورة كذا وكذا اللي هي يعني السور المعروفة الطارق والليل وهذه السور سورة الأعلى تركها لأنها كانت معلومة عنده ولذلك قال قال سفيان يعني كان سفيان سأل عمرو بن دينار يعني عن السور التي عددها له أبو الزبير لأن عمرو بن دينار يعني عمرو بن دينار وأبو الزبير يرويان عن جابر كذا كلاهما من أصحاب جابر وهو سأله يعني عن هذه السور التي عددها ظن أنها من زيادة أبي الزبير يعني قال يعني السور هذه اللي هي الأعلى والليل والطارق إلى آخره فوافقه عمرو بن دينار هذا قال هو نحو هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وإذا كان يصلي لنفسه فليطل ما شاء. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء رحمه الله أنه قال كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن بعده رضي الله عنه ما يقولون آمين ويقول من خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة. لجة يعني صوت عالي. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وعن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان ابن عمر يقرأ في السفر يحسبه قال في العتمة إذا زلزلت الأرض فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فقلت إذا زلزلت فقال إذا زلزلت. إذا أغلق على الإمام أو غلط في شيء السنة أن يرد عليه يعني يفتح عليه هذا في غير الفاتحة. أما الفاتحة فواجب لأن الفاتحة عند الأئمة ثلاثة ركن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن كتاب الإمامة أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطم فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم مخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو قال نحو هذا. الحديث في الصحيحين لكن بمعنى هذا اللفظ وهذا الخبر مرسل. عبد الرحمن بن حرملة ليس من الصحابة رضي الله عنه ورحمه. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. شوف الذي هذا في الصحيحين هذا في الصحيحين واللي قبله واللي بعده يعني قبل قال 27 وهنا قال 25 يعني أحسن ما يعني أجيب بهذا أن هذا باختلاف حال المصلين. مصلي قد يكتب له ربعها ثمنها سدسها نصفها هذا حسب أحوال المصلين منهم 10 درجات 10 يعني أجزاء 20 جزء 25 27. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال أو أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال أخبرنا ابن عينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح ألا صلوا في رحالكم. قال أخبرنا مالك عن هشام يعني ابن عروة عن نبي عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم أصحابه يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال أخبرنا الثقة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج إلى مكة فصاحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ من الغائط. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير للبصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا نتخذه مصلى. قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن نصلي؟ قال فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على أن قصة ابن مكتوم الذي قال لا أجد لك رخصة أن تلك قضية عين، ولا كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعتبان بن مالك ما يصلي له. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان أم قومه وهو أعمى. قال أخبرنا ابن عينة عن عماري الدهني عن امرأة من قومه قالوا لها حجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا. إحسان، وسطا يعني بينهن، يعني بين هذه ساكنة، وسط أيضا ساكنة إذا كانت معنا بين. أحسنت. هذا استدل به الشافعي رحمه الله وفاقا لأحمد أن المرأة تأم النساء، وكره هذا مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، ولا الآثار تدل على قول الشافعي وأحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز يعني بن جريج أنه قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأعلى الوادي وهو عبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو الغلام وحينئذ لم يعتق. قال وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة. عندي أنا أبو عمر، ها؟ ثم قال أبو عمرو، أبو عمرو ثم أبو عمر، الصواب اللي أنت قريته أبو عمرو، ها؟ أي أبو عمرو، عندي الأولى أبو عمرو الثانية أبو عمر، كذا؟ الصواب أنها أبو عمرو. نعم. قال أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال حسبت أنه قال في أعلى الوادي هنا وفي الحج. قال فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبي السائب أعجمي اللسان قال فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة فلما جاء المدينة تعرفه بذلك فقال المسور أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته قال فقال هنالك ذهب فقال يعني عمر فقال يعني للقائل الآن هنا عمر قال هنالك ذهبت بها يعني ما فعلت هذا إلا لأجل ذلك. نعم. فقال هنالك ذهبت بها فقال نعم قال فقال قد أصبت. عمر رضي الله عنه آثار عدة في أنه كان يرى أن أمور الولايات الدينية وأمور الولايات العامة اللي هي السياسية ينبغي أن تكون للعرب، هذا كان رأيه رضي الله عنه، وشيخ الإسلام له كلام في هذا يعني في بيان رأي عمر في مجموع الفتاوى، وابن خلدون رحمه الله ذكر هذا في باب كبير ينبغي الحقيقة مراجعته. يعني كان عمر يرى أن العرب نزل فيهم القرآن ونزل فيهم الدين فهما أشد الناس تعصبا له وحفاظا عليه أكثر من العجم، وإن كان في العجم من هو خير من العرب بمئات، لكن هو يرى كمجموع أن هؤلاء نزل فيهم القرآن وهم أولى بحفظ الدين. فلأجل ذلك قال في قصة عبد الرحمن بن أبزة في الصحيح صحيح مسلم لما قال وليت عليهم عبدا مولى، فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن، قارئ يعني حافظ القرآن، قال الكلمة المعروفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولا عمر هذا كان رأيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم حانة الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال تصلي للناس فأقيم؟ فقال نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس تصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. قال فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، فمن ناب أو شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال أبو العباس يعني الأصم رحمه الله وأخرجت هذا الحديث في هذا الموضع وهو معاد، إلا أنه مختلف الألفاظ وفيه زيادة ونقصان. عندي مختلف، حتى ضبط مختلف، لا أي مختلف يعني مختلف الألفاظ وفيه زيادة ونقصان. نعم. قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه قال من السنة ألا يؤمهم إلا صاحب البيت. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال هذا لأن مالك بن الحويرث وصاحبه كان متقاربين كما جاء في الرواية الثانية، متقاربين لأنهم حديث عهد بإسلام تلقوا في وقت واحد، متقاربين. نعم. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أنه قال أخبرني نافع قال أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة، ولابن عمر رضي الله عنهما قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثم. قال فلما سمع عبد الله جار يشهد معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصلي، فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني. قال فصلى المولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمينا في قتال ابن الزبير رضي الله عنهم والحجاج بمينا فصلى مع الحجاج، أو في قتال ابن الزبير والحجاج بمينا فصلى مع الحجاج. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر اعتزل بمينا في قتال ابن الزبير والحجاج بمينا فصلى مع الحجاج. نعم. جملة الحجاج مستأنفة ولا معطوف على الزبير؟ في قتال ابن الزبير والحجاج بمينا ايش فيها؟ لا أقصد والحجاج بمينا جملة مستأنفة أم في قتال ابن الزبير والحجاج؟ عندي نفس القضية فصلها والحجاج بمينا فصلى مع الحجاج. حتى هذه أسلوب حديث يعني عرفي، يستطيع الإنسان ترك الفاصلة ولا يكفر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يصليان خلف مروان، قال فقال ما كان يصليان إذا رجع إلى منازلهما؟ فقال لا والله ما كان يزيدان على صلاة الأئمة. قال أخبرنا ثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمين الركعتين وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وذكر مثله. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أخبرنا سفيان بن عينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو قال العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه ثم رجع فأما قومه فقرأ بسورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنا فقت؟ قال لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذ رضي الله عنه صلى معك، ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن وأصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ثم رجع فأمنا كذا عندك فافتتح بسورة البقرة فأمنا. نعم. يعني هو يقول له أنك أنت تأخرت يا رسول الله في الصلاة ومعاذ أيضا تأخر في الصلاة وحنا أصحاب نواضح، هو يريد أن يبين له حجته في أنه ترك الصلاة معه وصلى لنفسه. نعم. قال فأقبل يعني النبي صلى الله يعني شوف معاذ رضي الله عنه، يعني ليس الحماس الذي عند بعض الشباب يكون خير، أحيانا قد يكون فيه إضرار بالنفس. بعض الناس يصير متحمس للخير وإلى آخره، فيصير عقوبة على الخلق، يصير الناس في المطار ينتظرون الطائرة في يوم الجمعة، هذا أنا رأيتها، ويجي يصلي شو اسمه بالسجدة وهل أتى على الإنسان، والنداء ينادي، هذا أحرج الناس وأوقعهم في حرج. هذا إلا أحيانا الحماس ينبغي أن يضبط بالحكمة، وينبغي أن يضبط بمتابعة أهل العلم الذين هم أسن وأكبر، تسترشد بهم أنفع. نعم. قال وإنما نحن وأصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه فقال أفتان أنت يا معاذ، وأفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وذكر مثله، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، ونحوها. قال سفيان فقلت لعمري إن أبا الزبير يقول، قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق. قال عمرو هو هذا أو هو نحوه. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال الربيع قيل لي هو، قال الربيع قيل لي هو عن ابن جريج، ولم يكن عندي ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، وهي له تطوع، وهي له مكتوبة العشاء. هذا فيه دلالة على أنه يجوز اتمام المفترض بالمتنفل والعكس، وكذلك مسألة أخرى وهي اختلاف نية المأموم والإمام، هذا الحديث أيضا يدل عليها، وهذا يدل على أيضا على ما قاله الشافعي رحمه الله، يعني في قال هي وهي لهم مكتوبة، أن ما أداه الإنسان أولا يكون هو الفرض، والثاني هو النافلة. نعم. قال أخبرني ثقة بن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في خوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. قال هذا قوله ثم جاء طائفة، هذا فيه دلالة على أن صلاة هذه لاحظوها، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، هذه الجماعة الثانية، والأولى نفسها، يعني أنهما جماعتان منفصلتان، وهذه إحدى صور صلاة الخوف، يصلي بالأولين ثنتين يسلم، يصلي بالآخرين ثنتين ويسلم، وهذا احتج به جمع من أهل العلم على أن إعادة الصلاة للحاجة لا بأس بها كما في قصة معاذ، وأما النهي الوارد لا تعاد في صلاة في يوم مرتين فهذا لغير الحاجة، ما يجي إنسان يقول الله لا ولا بتنفل ويصلي مع الناس دولة الظهر، يروح مع الناس الآخرين الظهر، ها هنا النهي، أما إذا كان يحتاج إليه لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهي له نافلة. هذا أورده الشافعي رحمه الله في الأم هذا الحديث بعد الحديث الذي سبق ليفسره، ليبين أن الأولى هي كانت العشاء، والثانية له نافلة. نعم. قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. قال أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسي الاغتسال بعد الجماع، يعني أما الاحتلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتلم، لأن الاحتلام غالبا ما يكون من الشيطان. نعم. قال أخبرنا ثقة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بمثل معناه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وصلى بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق. على كل حال يعني هذا فيه دلالة على أن الطريق لا يقطع تتابع الصفوف، كما أنه لا يقطع صلاة الناس، الطريق حتى لو مر فيه الناس ولا السيارات ولا شيء، لأن هذا محل حاجة. وعلى كل حال يعني قد روي روينا بشيبة عن يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره هذه الصورة، أن الناس يصلون خلف الطريق، ما أمكن يعني أنهم كونهم يزدحمون قليلا ويتحملون أحسن من هذا. وعلى كل حال هذا هو الأصل. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحت بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. هذا لو سكنت اللام ولا حركتها كلها صحيحة، التحريك على الأصل فلي كذلك، والإسكان للتخفيف، وردت في السبع وليحكم أهل الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل، قرأت حمزة وليحكم أو خلف عن حمزة. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من صلواته وهو قاعد فصلينا معه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وقال إذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أخبرنا هذا استدل به الشافعي رحمه الله، وتقدم هذا تقدم عندنا في رقم 121، يعني على أن الإمام إذا جلس لأجل المرض في الصلاة فإن المأموم يقف ما يجلس. يا الشافعي يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به يرى أنه منسوخ بهذا الحديث، وهذا قول أئمة ثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك. الإمام أحمد عندنا من المفردات يرى أنه لا يخالف في هذا، يقول يجلس، ولا يعني تحرير المذهب عندنا مختلف الحقيقة، يعني فيه تفصيل. المذهب عندنا ما يجوز أصلا أن تصلي خلف هذا الجالس، أصلا ما يجوز، اللي إذا يعجز عن الركوع والسجود والقيام الأركان ذي ما يجوز لأنه يؤم الناس، إلا إذا كان إمام الحي. إمام الحي يصلون يعني استحبابا خلفه جلوسا يعني. نعم أحسن الله إليكم. ولا الحقيقة اللي يعني ما قيل بأنه منسوخ هذا يعني فيه نظر، يعني يحتاج إلى تأمل، لأن الحديث كله إذا ركع فاركعوا وإذا قرأ إلى آخره هذه كلها ليست مما نسخ، وهي جملة من هذا الحديث، إذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، كل هذه ما هي منسوخة، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا نجمع، شلون تنسخ وهي كلها في سياق واحد، كلها معاني، يعني ليس النسخ هو مناسبا لها، لأن المعاني كلها واحدة مرتبطة ببعضها. وإذا جعل إلى الإمام ليتم به ففسره بهذه التفسيرات. نعم، ورجب له بحثا طيب في هذه المسألة هذه في فتح الباري، بحث جيد. نعم قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يعني بمثله. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم رضي الله عنها خلفنا. قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم أنه قال سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه من أي شيء من بر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني من أثر الغابة عمله له فلان مولى فلانة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعيد عليه استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد ثم صعيد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى ثم سجد. هذا الحديث الذي قبل هذا عندكم أم سليم ولا لا؟ أم سليم خلفنا، هي مليكة جدة أنس، ليست كأن الربيع أخطأ فيه يعني، وله هي مليكة كما قال يعني مالك رحمه الله في الموطأ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال أخبرنا معينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال أخبرنا سفيان معينة عن مالك بن مغور عن أون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وخرج، فخرج بلال بالعنزة رضي الله عنه فركزها فصلى إليها والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه. قال أخبرنا معينة يعني الحديث في البخاري لكن قال فركزها وصلى إليها والكلب، عندكم الكلب كذا؟ نعم يعني الكلب ليس في البخاري، الكلب ليست في الصحيح البخاري. على كل حال هذا استدل به الشافعي رحمه الله وفاقا لمالك وأبي حنيفة على أنه ما يقطع الصلاة شيء، عندنا الإمام أحمد من المفردات أنه ما يقطعها إلا الكلب، والرواية الثانية أحمد يقطعها الثلاثة هذا الذي وردت في الحديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، وإلا يعني الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فيها عن التابعين فيها خلاف قديم يعني في هذه المسألة، ولكن ثم ترجيح فينبغي أن يرجح أن الصلاة لا يقطعها شيء. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن عيينة بالمناسبة الإمام أحمد خص الكلب في المشهور من المذهب لأن الصنعة الحديثية في ذكر الكلب ما لها معارض، قد اعترض بعض الحفاظ على ذكر المرأة والحمار من حيث الرواية، الإمام أحمد لأنها ما لها معارض هذه صافية من المعارضة قال بها، وهذا كثيرا ما يذهب إليه أحمد رحمه الله في بعض المسائل، إذا كان الحديث أعل في بعض ألفاظه تجد عنه دائما رواية في الصافي من الحديث الواحد، تجد عنه رواية في القول يعني باقي الحديث رواية أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال أنه قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبده أبو مسعود البدري رضي الله عنه فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة ألم ترني قد تابعتك؟ قال رحمه الله ومن كتاب إيجاب الجمعة قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم عن نافع بن جبير بن مطعم وعطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وشاهدي يوم أو يوم الجمعة ومشهودي يوم عرفة. قال رفعها قال شاهد يوم الجمعة لكن شاهدين على الآية جزاك الله خير يوم الجمعة، وهذا أشهر على كل حال يعني شاهد ومشهود يوم عرفة، هذا يعني أشهر عن السلف تفسير بهذا، ولا قد قيل في هذا أقوال، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد وقيل الإنسان وقيل الله وقيل عرفة وقيل عكسه ومشهود. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يشبه الله على من يكون يعني أنهم ذكروا تمثيلا يعني كل ما يصلح أن يطلق عليه لفظ الشاهد في الشرع أو جاء بلفظ الشاهد فيصلح أن يكون هذا منه ما تفسر به الآية، لأنهم كثيرا ما يفسرون بالمثال مثل اهدنا الصراط المستقيم قيل إنه الإسلام وقيل إنه السنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو الكتاب والسنة، فهذه الأقوال التي وردت يعني يفسرون بالمثال أو باللازم أحيانا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ووتناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم. قال أخبرنا سفيان عن أبي زناد يعني لا رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله، إلا أنه قال بايد أنهم. عندك بايد، عندكم بعد بأيد، هذه نسخة من؟ الشرح. هو الحقيقة لا هذا ولا ذا، يعني ابن الأثير رحمه الله ذكر عندي كلام ابن الأثير، قال لم أره في اللغة بهذا المعنى، يعني رحمه الله كلام طويل في هذا، وبعدين قال هذه اللي بأيد. لا، هو الصواب أنها بيدة. شفتوا الحديث اللي مر علينا قبل شوي، بيدة أنهم أوتوا، هي بيدة، لكن ربما كتبت بعض الكلمات في العربية قديما ربما كتبت بألف، وهذا شاهد نحوي كان، ما كان ينبغي يعني أن أحد يغيرها في النسخ. يعني هذه كلمة بيدة، عرفنا أن بايدة ذي بيدة، ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا، في القرآن كله 109 مواضع إلا موضع الكهف، ولا تقولن لي شيء، للتنبيه على ماذا؟ للتنبيه على يعني مدها. تعرفون أن يعني ورش يمد شيء، وحمزة عندنا في الطيبة أيضا يمد شيء، فجاءت موافقة لهذه القراءة. وبيدة هذه مثلها، بيدة يعني فيها الألف هذه، أشبعت الحركة فتولد ماذا؟ تولد ألف، إشباع الحركة حتى يتولد منها ألف، هذه لغة. يعني عندنا الصلاة مرسومة بواو، الصلاة وش الأنسب للتغليظ؟ أنسب لها الواو، أليس كذلك؟ التنبيه على قراءة ورش، ظاهر هذا؟ فكلمة بيدة هي هي بيدة، بايدة ذي هي بيدة، إلا أنها أشبعت الحركة حتى تولد ألف بس، وهي في القرآن في قراءة هشام عن ابن عامر من طريق الحلواني، من طرق الحلواني كله عندنا في الشاطبية اللي في آخر سورة يقول من الشيطان الرجيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، أشبع حركة الكسر حتى تولد حرف ياء، وهذا حتى في الكتب قديما موجود، هذا كانوا يعني يصنعوا هذا من فوائد الشافعي رحمه الله رضي عنه، في كتبه أشياء كثيرة من الفوائد في هذا، هذه من ضمنها. نعم. أما كلمة بأيد ما لها، بأيد ذي هذه ما لها يعني فائدة أبدا. يعني هو يقول إيش؟ يعني نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بأيد أنهم، شو المعنى هذا بأيد أنهم؟ جمع يد، ما لها فائدة ذي. نعم. عندك أنت إيش؟ بايدة. بايدة، أحسنت، هذه النسخة جيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم طبعا هو كسرها بايدة، وهذا خطأ، الصواب الإسكان. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع السبت والأحد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي وعن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. عند أبي داود زاد المريض صاروا ثلاثة، عند البيهقي زاد المسافر صاروا كم؟ أربعة. فعلى كل حال له شواهد هذا أن الجمعة لا تجب على هؤلاء الأربعة، أو خمسة صاروا الآن، امرأة صبي مملوك ومريض ومسافر، صاروا خمسة. نعم. لكن يعني أشهر الروايات ما فيها ذكر الصبي، امرأة أو مملوك أو مريض أو مسافر، لأن الصبي أصلا مرفوع عنه القلم ليس بمكلف. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي عن عبيد الله بن عتبة أنه قال كل قرية فيها 40 رجلا فعليهم الجمعة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت ليلة مع علي. هذا الآن فيه ناس يطلعون للبر مجموعة، يطلعون بعيدين على بعد 60 كيلو عن الناس، يعني 60-70 كيلو، ثم يصلون شو اسمه الجمعة. الجمعة ليس لا تشرع لهم، هؤلاء يصلون ظهر لا تشرع الجمعة، لا بد أن يكون فيها يعني على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مجموعة من الناس وأيضا في مستوطنين ويكون في محل إقامة، يعني هذا الذي يشرع. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن يزهر أنه قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور. نعم. الحديث أصله في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إلى فأل فيقدر ذراعين أو نحوه. نعم. قال أخبرنا سفيان وعينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال أنه قال قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفي في الحجر فقال لا تصلي. يعني هذا قبل أن تزول الشمس. أنه قال قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفي في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفي الكعبة من وجهها، يعني حتى تزول الشمس. نعم. قال أخبرنا ثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أول للجمعة حينئذ سليمان وعلى المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على أو فأذن به فثبت الأمر على ذلك، وكان عطاء ينكر أن يكون أحدثه عثمان ويقول أحدثه معاوية رضي الله عنه والله أعلم. يشبه أن الإمام الشافعي رحمه الله أورد هذا على جهة الاستغراب، يعني كلام عطاء هذا، لأن هذا متواتر أن عثمان هو الذي زاد يعني الأذان ليس معاوية. نعم. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشة. قال حتى ذكر الدجاجة والبيضة. قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعلى كل حال يعني يشبه الله أعلم أن يكون هؤلاء يعني يدخلون في لفظ البكرة، حديث من بكر وابتكر، لكن الأول شوفوا الأول منه هذا يعني اللي هو كالمهدي بدنة كالمهدي بقرة، يشبه الله أعلم أن هذا هو الذي يدخل في ابتكر لا يدخل في بكر، لأن ابتكر بالغ في البكور، فيشبه الله أعلم أن يكون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن جده جابر بن عتيك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرجت إلى الجمعة فامشي على هينتك. قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. الحلة هي الإزار والرداء، ما تسمى حلة إلا إذا كانت إزار ورداء. نعم. وسيارة من حرير، النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع يعني من لبسها لأنها حرير خالص. نعم. جاء في رواية الإسماعيلي التنصيص على أنها من حرير لأجل البيان. نعم. قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. عطارد ما قلت. نعم. قال فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها. قال فكساها عمر رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. ما يلزم أنه أعطاها أخوه في اللي في مكة أنه يلبسها، قد ينتفع بثمنها، قد يعطيها زوجته، قد يبيعها، قد يهديها. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضر أن يمس منه وعليكم بالسواك. الطيب للجمعة أوجبها أبو هريرة رضي الله عنه. عندنا هنا قال عن ابن السباق، هو مرسل هذا على هذا وله موصول عند ابن ماجه. نعم. قال حدثنا إبراهيم وهذا قوله قال من كان عنده طيب يعني فلا يضر، جاء التفسير في الرواية الثانية من طيب أهله، يعني لو تطيب الإنسان طيب امرأته، وهذا يعني منقول عن الصحابة رضي الله عنهم عن جمع من الصحابة. وأما القول بأنه ما يجوز طيب النساء أن هذا من التشبه، هذا قول محدث، قول حادث مخالف للسلف. نعم. يعني مخالف للأحاديث ومخالف للسلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله على أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، الأيام كلها فيها وقت نهي عند الزوال إلا هذا. والشافعي وأحمد وجمع من الأئمة يعني رأوا أن هذه الأحاديث وإن كان الأشبه وقفها وبعضها مراسيل إلا أنها مع آثار الصحابة رضي الله عنهم خلاص هذا هو العمل، يعني طريقتهم العمل. أنما بعض الناس اليوم الذي يقول لا مدام هذا الحديث لم يثبت فالقول به لا يشرع، وزاد بعضهم قال يبدع، هذا منهج حادث، منهج حادث. يعني إذا كان الحديث يعني مشهورة عند الأئمة وسندها ليس بذاك القوة ولكن عضدها أثر الصحابة، خلاص هذا هو الدين عندهم، هذا هو المنهج عندهم رحمة الله عليهم. ولأجل ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جعل هذا من خصائص الجمعة، أن من خصائصها أنه ليس فيه وقت نهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنه وهذا أيضا ثعلبة رضي الله عنه رحمه ليس من الصحابة، يعني في المشهور اختلف على كل حال في صحبته. نعم. قال عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن وجلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر رضي الله عنه سكتوا فلم يتكلم أحد. نعم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن يعني ابن أبي لنا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم يعني احتج بها الشافعي، أليس كذلك؟ أثار كثيرة أمس، من أمس واليوم إحنا يمر بنا أثر من هذا، ها مسكوها الفائدة ذي سنستفيد منها إن شاء الله في مسألة مهمة، يعني أخطئ فيها على الشافعي في مسألة الآثار، والقول قول الشافعي وهو قول السلف. نعم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع السبعة وأن كلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر رضي الله عنه جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر رضي الله عنه تكلموا. هذا مو بأثر ذا واللي قبل أثر واللي بيجي أثر يعني اللي بعد بعده. نعم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد في حديث جابر قال وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه. قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن إياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء إليه الأحرس ليجلسه فأبى أن يجلس حتى صلى ركعتين فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤلاء يفعلوا بك فقال ما كنت لأدعى لشيء بعد شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل وهو يخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال أصليت قال لا قال فصل ركعتين قال ثم حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقوا ثيابا هو حرص عليه أن يجيبها يعني قال فألقوا ثيابا لأنهم كانوا في الجاهلية لو احتاج إنسان أعطوه ثوب لكن في الإسلام لخلق الإثارة عندهم ألقوا ثياب فراح نقل هذه أنهم أعطوا ثياب مع أنه كان يكفي ثوب نعم هذه فائدة التنصيص على فألقوا ثيابا نعم. أحسن الله إليكم قال فألقوا ثيابا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل ثوبين فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال فصلي ركعتين قال ثم حث الناس على الصدقة فطرح الرجل أحد ثوبين فصاح الرجال الأول ذا اللي أعطي ثياب ذا أثر فيه هالإيثار الذي أثروا صار هو يعطي الثوب مثل الناس رضي الله عنه خلق الإثار له أثر من ناحية الفعلية يؤثر في النفوس واحد عليه ثوب أو عليه ثوبين حلة إزار ورداء راح وعطاه عطاه واحد ما يؤثر لها أثر كبير جدا ولا سيما قديما ما كانوا يجدون الثياب ولهذا ربما ذكرت في الأشعار أن فلان كسى ثوبا حتى إن الثوب الذي يكسى أحيانا في الفرح وغيره يسمونه خلعة ولهذا في حديث كعب بن مالك قال فأعطيته ثوبي وليس عندي غيره من الفرح كان العرب تتمدح بهذا حتى سموها الخلعة لها اصطلاح عندهم في اللباس نعم أحسن الله إليكم قال أصليت قال لا قال فصلي ركعتين ثم حث الناس على الصدقة فطرح الرجل واحد ثوبين فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه قال فأخذه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة هيئة بذة يعني رث الهيئة نعم قال فطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبين فلما جاءت الجمعة أمرت الناس بالصدقة فجاء فألقى أحد ثوبين قال أخبرنا سفيان بن عيينة هذا يعني هنا فيه ما فجاء إليه الأحراس ليجلسوه يعني هذه الجملة يعني كان بنو أمية لما ملكوا يعني أن بعض الناس كره ولاياتهم فماذا صنعوا يعني بعض أهل الحرمين كانوا ما يعني ما يبالون بكلامهم ولا بخطبهم وخرجت في ذلك الوقت يعني فتاوى عن بعض التابعين وصارت فيه فتنة يعني في ذلك الوقت فكانوا يفرضون على الناس أنه إذا دخل الداخل المسجد حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه ما يعني خاصة أهل الحرمين أنه ما يتنفل يجلس بغوا يجلسون بالقوة لماذا حتى يسمعوا كلام يبون الناس يسمعون كلامه نعم ولذلك قلبوا يعني قدموا الخطبة قبل الصلاة كما تعرفون في العيدين لأجل أن يسمع الناس كلامهم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أمير بن دينار أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب إذا نعس هذا باب قتل إذا نعس باب قتل نعس ينعس نعم. أحسن الله إليكم قال كان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول عنه قال أخبرني عبد المجيد بن عبد العزيز يعني بن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه طربت تلك سارية كحنين الناقة حتى سمع أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت قال أخبرنا إبراهيم هذا محمد هذا هنا يعني هنا حديث ابن عمر كان إيش كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة أن يتحول على كل حال هذا موقوف يعني على ابن عمر رضي الله عنه والترمذي كأنه صححه لأنه جاء من طرق يعني وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنه جاء من هذا، ولذلك ما بين علته. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل عن طفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فيسمع الناس خطبتك؟ قال نعم. قال فصنع له 3 درجات وهي التي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه، فمر إليه فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله عنه فكان عنده في بيته حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. العرضة اللي هذه الدويبة الصغيرة ذي مثل السوس تدخل وتنخر الخشب والكتب يعني الأوعية. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكانت لهم سوق يقال لها البطحاء، كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمن فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم لهون إذا تزوج أحد من الأنصار ضربوا بالكبر فعيرهم الله بذلك، فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. شو هذا إبراهيم نبي يحيى، شو الألفاظ اللي نبهنا إليها سابقا، يعني إبراهيم نبي يحيى تعرفون أنه متكلم فيه، شوفوا ضبطه لهذا الحديث، الحديث أصله في الصحيحين لكن شوفوا كيف ألفاظه وألفاظ الصحيحين، لو راجعت الحديث في الصحيحين تجد ألفاظه منضبطة، لكن هنا يعني وكان لهم لهون إذا تزود فعيرهم الله بذلك، هل لفظ ما تلقاه في الصحيحين شيء، بعض الألفاظ التي يكون فيها حدة هذا ما تلقاه في الصحيحين، تلقاه ألفاظ منضبطة انضباط تام. نعم. وهذا كثير يعني من أمثل الكتب عليه سنن ابن ماجه. ماجه لو تقارن متون البخاري تجدون انضباط في البخاري انضباط تام، وابن ماجه أراد هذا، أراد أن يخرج الحديث من غير طريق الصحيحين في بعض الأحاديث لأجل أن يبين بعض الألفاظ، اعتنى هو عناية تامة بالألفاظ، ولهذا زوائده ابن ماجه أكثر من زوائد الكتب الستة اللي هي بعضها أكثر من 1000، يعني زوائده على الكتب الستة على الكتب الخمسة قبله أكثر من 1000. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. هذا في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التومتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما بجلوس، حتى جلس معاوية رضي الله عنه في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أنه قال قلت لعطائنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟ قال نعم، كان يعتمد عليها اعتمادا. جلوس معاوية رضي الله عنه في الخطبة يكون من حاجة. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة، وإنها لم تحفظ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر. هذا الإنسان خطبة الإنسان التي يعدها تكون طيبة فيها موعظة طيبة، لكن في أحسن منها، ما هو؟ كلام الله، أن تقرأ عليهم كلام الله، تكون الخطبة هي كلام الله، أحسن ولا كلامك أنت؟ ولذلك هنا كان يكثر منها، إذا قرأت بتؤدة ووقف عليها وقوف صحيحة، وقوف مفسرة، وقرأها إنسان عارف عالم بصوت طيب، أجمل من خطبتك يا شيخ. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان وذكر مثله. قال إبراهيم ولا أعلمني إلا سمعت أبا بكر بن حزم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر. قال إبراهيم سمعت محمد بن أبي بكر يقرأ بها وهو يومئذ قاض على المدينة على المنبر. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة عن أبي نعيم وأبي بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن ابن علي بن أبي طالب أن عمر كان رضي الله عنه يقرأ بخطبة يوم الجمعة إذا الشمس كورت حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت ثم يقطع السورة. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر رضي الله عنه قرأ بذلك على المنبر. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيها إلى أمر الله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طربة عن عدي بن حاتم أنه قال خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد. يا شيخ هذا عيش عن تميم، تميم بن طرفة، أي أحسنت، عندي طرفة وهذا الضبط هذا مخاخي، هذا أشياء مرت علينا. قال خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت فبئس الخطيب أنت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا تقل من يعصهما. يعني هنا الحديث في مسلم لكن ليس فيه ولا تقل من يعصهما، هذه من زيادة، يعني زيادة هنا لإبراهيم محمد، هذا في حديثه قال ولا تقل من يعصيه، ما في مسلم ما في ولا تقل من، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الحديث، يشبه والله أعلم أن يكون معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتوسع الناس، يعني أول شيء انظروا ماذا قال، قال له من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ليس كذلك؟ ما قال له شيء، قال ومن يعصيهما شرك في الضمير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له نوع الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهو أنه لا يشرك حتى في الضمير، ظاهر هذا. وهذا في سلسلة طويلة من النصوص في الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في وله نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ليس كذلك؟ هذا في الصحيح. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أنت سيدنا، قال السيد الله، ولما قيل له خيرنا قال ذاك إبراهيم، ولما قيل له في قال لا تفضلوني على يونس بن متى، كل هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسع الناس في ذلك، حتى في الأسماء لقد نهيت أن أنهى عن أفلح ويسار، هذا أراد الناس لا يتوسعوا في ذلك، وإلا هي في نفسها ما فيها شيء، يعني قد ورد في شيء. ابن الجزري رحمه الله يعني ابن النحاس كان لهم ميل إلى أنه وقف قال ومن يعصيهما، لاحظتم فصل بين من يعصيهما وبين فقد غوى، قالوا أن هذا خطأ، وهذا على كل حال يفتقر إلى رواية وله معناه ممكن، وفي بعض أهل العلم يقول إنه أشار بيده قالوا من يعصيهما فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا أيضا يفتقر إلى رواية، لابد من رواية، ولا التأويلات بابها طويل، لكن يشبه والله أعلم أن يكون هذا المقصود، يعني في ضمن هذه السلسلة من التأدب مع الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال: أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال: أخبرنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه إلا أنه قال: لغيت. قال ابن عينة: لغيت لغة أبي هريرة رضي الله عنه. يعني أنها من الأفعال التي وردت فيها واوية ويائية. نعم. قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع، فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف وحاذوا المناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا يكبر عثمان رضي الله عنه حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف. قد وكلهم بتسوية تخفيف. التشديد لا تأتي لها أبدا إلا لفائدة بلاغية، فيها فائدة بلاغية، لأن الفائدة البلاغية تزيد زيادة في المبنى زيادة في المعنى. في كلام العرب هذا أصل من أصول كلام العرب، أنه لا يشدد إلا يعني لا في الأسماء ولا في الأفعال إلا له فائدة بلاغية من ذلك. نعم. حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف ويخبرونه بأن قد استوت فيكبر. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمت. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة ثم رجع إليه فهو أحق به. قال: أخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيم من مجلسه ثم يقعد فيه. لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه كذا. نعم. فيقيم لأنه مسبوق به النفي ثم يقعد فيه. طيب. قال نعم. هذا قال شوف كل هذه رواية إبراهيم، نبي يحيى الأسلمي هذا رضي الله عنه، شوف تتكرر لنا، لكن أحاديثه محفوظة، لذلك هم ما يشتغلون. يعني جاء إنسان قال إسناده ضعيف لأجل إبراهيم، ما هم لا يشتغلون بهذا. هذا الشافعي، في أحد أكبر من الشافعي؟ الشافعي إمام، إمام من أئمة المذهب، صنف كتابه في زمن الحفاظ، ما حد نقد عليه شيخ يعني، لكن نقدوا عليه بعض الحفاظ الرواية عنه أو توثيقه، هذا محل آخر. لكن أحيانا قد يكون الرجل متروكا، متروك يا شيخ، وأحيانا يكون تهم ومع ذلك يخرجون حديثه. كتب السنن ما لا يا شيخ بهذا. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم وقال: حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه. قال: حدثنا عبد المجيد عن ابن جرج أنه قال: قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا. قال: أخبرنا يعني يوم الجمعة يعني ليس بقيد الجمعة وغيرها، ولهذا جاء في يعني رواية أبي عوانة أن نافع قال له: قلت له الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. يقولها لي نافع، يقولها لي ابن عمر، ابن عمر يقولها لي نافع مولاه. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن أبي لبيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاء بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فقلت له: قد قرأت بسورتين، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الجمعة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني مسعر بن كذاب عن معبد بن خالد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب الله يمحى ولا يبدل. قال وفي بعض الحديث قال ثلاثة. ثلاثة يعني من تركها ثلاثا. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عامر عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يترك أحد الجمعة ثلاثا تهاونا بها إلا طبع الله على قلبه. قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن عبيدة بن سفيان الحضرمي. قال الشافعي رضي الله عنه في بعض الحديث ثلاثا. هذه زيادة عندنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بأسانيدكم إليه حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن عبيدة بن سفيان الحضرمي أنه قال سمعت عمرو بن أمية يقول لا يترك رجل مسلم الجمعة ثلاثا تهاونا بها لا يشهدها إلا كتب من الغافلين. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبد الله رحمه الله الشافعي يقول في الأم كلمة طيبة قال وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال وأنا في ليلة في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا. هذا هو الفقه حقيقة. ما يعني بعض إخواننا الذين شهروا قال إن حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أنه لم يثبت منها شيء هذا مثل ما قلنا لكم هذا خلاف طريقتهم. طريقتهم الآثار الحديث إذا كان فيها ولو فيها لين يسير ولكن جاءت الآثار عن الصحابة والسلف وعرفوا وخلاص هذا هو المنهج عندهم هذا هو الطريقة عندهم. يضرك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صل. شو الفائدة تقول للناس الحديث ضعيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرة. أحيانا يعاقب الله الإنسان عقوبة حتى طالب العلم يعاقبه بقلة عقله وجرأته. ولا لو تابع السلف في هذا رأى أنهم شوف الشافعي يقول أنا في ليلة الجمعة ويومها أشد استحباب والشافعي قاله في زمن الأئمة هذا الكلام ولا خلا كتاب من كتبهم إلا في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنت أن هذا حديث ضعيف؟ هذه الطريقة هم ما يسمونه ضعيف أنت تسميه ضعيف بس هم ما يسمونه شيء ضعيف. أنت منهج الكلامي المنهج الكلامي ذا هو اللي أنت تسميه وإلا ما في شك أن يعني تعظيم ما فعله السلف هذا هو المنهج. افعل ما فعله السلف وقل ما قاله السلف وقرأ كتبهم وتفهمها تصيب خير كثير. أعوذ بالله يخسر الإنسان بقلة عقله الصلاة الله تبارك وتعالى عليه عشرا. ولو ما يأتي من قراءتنا لهذا الكتاب يا أخواني 1800 حديث تقريبا إلا 1800 مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عظيم هذا يا شيخ. أنت لو تقعد ببيتك يا شيخ أسبوع ما تقعد ما تصلي 1800 مرة ولا لا شيء عظيم يا شيخ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك شيء. لكن الله عز وجل قد يعاقب بعض الناس عقوبة ولو كان في خير يعاقبه بقلة عقله ومخالفته للسلف صلى الله عليه وسلم. الله يعافينا وإياكم من الحرمان والعقوبة. نعم نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبد قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى جبريل عليه السلام بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما يوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون. هذا كله في الآخرة. نعم. قال فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. تبي يحصل لك من هذا في الآخرة عظم يوم الجمعة يا شيخ. خله مكان فرصة أنك تتعبد الله عز وجل، تبكر وتقرأ القرآن فيه. وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون القرآن ختمه. وابن القيم رحمه الله ذكر 30 خصيصة، نحو 30 خصيصة ليوم الجمعة. بعض العلماء زاد حتى أوصلها إلى 100 خصيصة من يوم الجمعة. ما يستاهلها اليوم أنك تخصه بذكر ودعاء وفي ساعة إجابة، بل في ساعتين إجابة، شيء ساعة عند صعود الخطيب ها إلى أن تقضى الصلاة. هذا في صحيح مسلم حديث أبي بردة عن أبي، والحديث الآخر حديث أبي هريرة وغيره حديث عبد الله بن سلام الذي في السنن أنها آخر ساعة. نعم عظيمة يا شيخ، تبي الله عز وجل يعطيك نظير ما بذلته، عظم هذا اليوم حتى تعظم هناك، تشوف من الخير والبركة والنعيم والفضل من الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به وزاد عليه: ولكم فيه خير، ومن دعا فيه بخير هو له قسم أعطيه، وإن لم يكن له قسم ذخر له ما هو خير له منه. وزاد فيه أيضا أشياء. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد عن أبيه. أنا عندي سعد، وهو عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعيد بن سعد بن عبادة. نعم. قال عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن الجمعة ماذا فيها من الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فيه 5 خلال: فيه خلق آدم، وفيه أهبط الله آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه إياه ما لم يسأل ماثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، فما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبل إلا وهو يشفق من يوم الجمعة. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. يعني كأنها الساعة الأخيرة، ولكن هي ليست الساعة لكن جزء منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن أبي الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين مسيخة تسمع. يعني تسمع. نعم. إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين أو حين تصبح حتى تطلع من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت له: كيف تكون آخر ساعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: فهو ذاك. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال حدثني ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال أخبرني أبي أن ابن المسيب وهو سعيد رحمه الله قال: أحب الأيام إلي أن أموت فيه ضحا يوم الجمعة. ضحى يوم الجمعة يعني قال هو يحب أن يتوفى في الضحى يوم الجمعة، خصها الوقت ذا. أما وفاته في يوم الجمعة فلأنه ورد في الحديث أنه يوقى عذاب القبر وفتنته، وأما تنصيصه على الضحى فهو لأنه إذا توفي الضحى غسل ثم صلى عليه الناس أكثر من الصلوات الأخرى. شوف كيف فقه سعيد المسيب رضي الله عنه ورحمه. نعم. قال رحمه الله: أحب الأيام إلي أن أموت فيه ضحى يوم الجمعة. قال رحمه الله: كتاب العيدين. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. يعني هذا فيه دلالة على مسألة يعني أن العبرة هي في العيدين وفي رمضان وفي غيرها، هي بالرؤية ليست بالحساب، لأنها لو كانت بالحساب ما اختلف الناس ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما لأجله والشرع أراد هذا، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال هنا: الفطر يوم تفطرون، يعني يكون الناس الذي عليه غالب الناس يكون هذا هو يعني عيد الفطر، وهكذا عيد الأضحى. ولذلك الحجاج لو أنهم أخطأوا فعرفوا يوم العاشر وعيدوا يوم الحادي عشر صح ذلك باتفاق أهل العلم، لاحظتم؟ لكن إنما وقع الخلاف في العكس، لو عرفوا يوم الثامن وعيدوا يوم التاسع، هذا وقع في خلاف بين العلماء. والصحيح ما قاله جمهور السلف، وهو المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد روي هذا مرفوعا، وعرفه يوم يعرف الناس، وهذا هو الصحيح وهو المناسب، المناسب للقياس والمناسب لحكمة الشرع. هؤلاء ناس جاءوا من كل فج عميق من أقصى الأرض، لو قالوا والله أخطينا في العدد، شكوى لله، أخطينا في العدد، في يومين ما يخطئون، لكن يخطئون في يوم. لذلك جمهور العلماء يرون لهم هذا، فهذا اللي ضاعت عليه حجته قد يحصل في الناس شيء، جايين شيء 5 مليون من كل مكان، فلذلك كان هذا القول هو الصواب بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد كبر فرفع صوته بالتكبير. هذا من السنن اللي مع الأسف تركها كثير من الناس اليوم جهلا بها. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال أخبرني يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم العيد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. قال أخبرنا إبراهيم برد الحبرة هو من أحسن البرد التي كانت العرب تلبسها، لأنه كان يكون موشى ومزين تعظيما لهذا اليوم. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن نبيه أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. قال أخبرنا يعني إبراهيم عندي بن يوم محمد العيد عندك العيدين ولا لا؟ نعم بلى. يعني هذا جنس وهذا يعني مفصل أو مبين. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو الحويرث الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. تعجيل الأضحى لأجل ضحايا الناس يعني وذبحهم. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يعني خالد هنا إيش؟ كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به. شوفوا كيف هذا الراوي اللي متكلم فيه ذا إبراهيم كيف زاد كلمة ويأمر به. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من فعله ليس من أمره. أحيانا الراوي يكون فيه ضعف في حفظه فيقل بالقول فعل أو الفعل قول. العلماء رحمهم الله ينتبهون لمثل هذا. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسين رضي الله عنهما حتى يشهد له الطريقان خالف بينهما ليشهد له. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي البركة البركة البركة المياه هذه التي بالسوق. نعم. حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف. الظاهر أن مسجد الأعرج بني فيما بعد، يعني أحيانا بعض الرواة يذكر في بعض الأحاديث أو بعض الآثار أشياء من المساجد في المدينة، ولا الظاهر أنها فيما بعد. مساجد المدينة في زمن النبوة معدودة، يعني مسجد مسجدي صلى الله عليه وسلم الذي هو هذا المسجد ومسجد قباء ومسجد الفتح أشياء معدودة يعني. وهكذا في القصة الأخرى يعني اللي قال في مسجد بني النضير أيضا هذا فيما بعد يعني يشبه الله أعلم. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيدين بالمصلى لم يصلي قبلهما ولا بعدهما شيئا ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما وأمر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه. القرط اللي هو تعلقه النساء على آذانهن هذا يسمى القرط. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمرو بن قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته ولم يصلي قبل العيد ولا بعده. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الملك بن كعب أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. يعني يتسننون يتنفلون الضحى سبحة الضحى. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني أنه قال سمعت عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال رضي الله عنه قائل بثوبه هكذا قال فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء. عندي الخرص هذا غلط, هو يقال الخرص حتى قد يكسر أحيانا لكن هو الخرص. الخرص الكذب قتل الخراصون الخرص الكذب هذا تلقي الخرص يعني والشيء يعني شيء قليل من الخرص هو الحلقة تكون من الذهب أو الفضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو بكر بن قال حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وذكر مثله. طبعا هو ذكر عثمان هنا ليس بمحفوظ, كأن ابن أبي يحيى هو الذي زاده والله أعلم, لكن هو ليس بمحفوظ يعني ولا في الصحيحين هو بدون ذكر عثمان, وقد صح عن عثمان يعني هذا, لكن في هذا الحديث في هذا ليس بمحفوظ. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية رضي الله عنه فقدم معاوية الخطبة. هذا قول حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة, هذا انفرد به ابن أبي يحيى على كل حال, لكن يعني يشهد له مرسل عن ابن جريج عن الزهري وذكر نحوه, لكن الحقيقة أن معاوية لم يبدأ هو بهذا بل سبقه عمر وعثمان رضي الله عنه في تقديم يعني الخطبة على الصلاة. والصلاة هي الأهم ولا الخطبة؟ ها؟ الصلاة بإجماع, ولذلك اختلفوا هل هي واجبة صلاة العيدين أو فرض كفاية على الخلاف المشهور أو سنة مؤكدة. وأما الخطبة فلو شاء الإنسان يتركها كما قال النساء إننا نخطب فمن شاء يعني يجلس فليجلس من أراد أن ينصرف فلينصرف. فعمر وعثمان رضي الله عنهم قدموا هذا قليلا, هذا قدموه كأنهم رأوا تأخر الناس فأرادوا إدراك الناس للخير, وهذا فعله معاوية رضي الله عنه كذلك. لكن فيما بعد يعني بنو أمية حصل أن الناس يعني عصاهم بعض الناس في هذا, فأرادوا أن يثبتوا هذا, وإلا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك يعني خلاف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عجلان عن إياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أرسل إلي مروان وإلى رجل قد سماه فمشى بنا حتى أتى المصلى فذهب ليصعد فجبثته إلي فقال يا أبا سعيد ترك الذي تعلم. فقال أبو سعيد فهتفت ثلاث مرات وقلت والله لا تأتون إلا شرا منه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد على كل حال اجتهادات منهم, وإلا في يعني بنو أمية رحمهم الله يعني حصل لهم من الفتوحات في العالم الإسلامي في العالم ما لم تحصل في خلافة الأربعة الراشدون رضي الله تعالى عنهم, خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, يعني حصل أكثر مما حصل في عهد الخلافة الراشدة مجتمعا من الخير في فتح البلدان حتى وصلوا إلى وسط الصين وحتى وصلوا إلى يعني جنوب فرنسا، وصلوا إلى أماكن في أيضا وسط أفريقيا ما لم يصل، حتى البلدان التي استعصت في أيام الخلافة الراشدة سبحان الله فتحت في زمنه، كشمال الهند ووسطها، هذه كلها كانت استعصت أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، وحصل لهم خير كثير، ولكن كانوا اجتهدوا في أشياء رحمهم الله. وإلا في خلافة الوليد بن عبد الملك يعني حصل فيها أشياء من الفتوحات، شيء عظيم بحمد الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني هشام بن حسان عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر. قال: أخبرنا إبراهيم قال حدثني جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة. لاحظ هنا قال في العيدين، كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا، هذا يعني مع تكبيرة الإحرام، وخمسا هذه في الركعة الثانية يعني بدون تكبيرة الانتقال، فتكون حقيقة ست وخمس، ظاهر هذا؟ نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كبر في العيدين والاستسقاء، كبر في العيدين يعني في صلاة العيدين، نعم، سبعا وخمسا وجهر بالقراءة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت